إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أقسام التوحيد الثلاثة وفرغ مما ذكر في توحيد الأسماء والصفات، قال: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ قال رحمه الله: ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، وهو أي الإلحاد ثلاثة أنواع. وذكر الأنواع الثلاثة رحمه الله. والإلحاد لغة الميل عن القصد، ومنه اللحد في وسط القبر لميله عن النصف، والملحد العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس فيه. يقال: قد ألحد في الدين ولحد عنه، أي حاد عنه عدل، وألحد ما را وجادل. قال الشيخ رحمه الله: وهو يعني الإلحاد ثلاثة أنواع. الأول: إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، وسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. فهذا هو النوع الأول. وقد ذكر الشيخ رحمه الله بعضا من آلهة العرب، فذكروا اللات، وهو اللات بالتشديد أيضا. واللات صخرة بيضاء منقوشة، وعليها بيت بالطائف، ولها أستار وسدنة، ويعظمها أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعهم، وبها كانوا يفخرون. وعندما أسلمت ثقيف بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المغيرة بن شعبة فهدم اللات وحرقها. وأما العزى فصنم آخر من أصنام العرب، وهي شجرة عليها بناء بوادي نخلة بين مكة والطائف، وهي فوق ذات عرق، وكانت قريش تعظمها، وقد أرسل لها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد، فعضض شجرتين وهدمها، وذلك بعد الفتح. وأما منات فهي أقدم أصنام العرب، وبها كانت تسمى عبد مناه وزيد مناه، وكانت منصوصة منصوبة على ساحل البحر من ناحية المشلل وقديد، وأكثر العرب تعظيما لها الأوس والخزرج، حتى إنهم كانوا إذا حجوا لا يحلقون رؤوسهم إلا عندها. هدمها علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنوع الأول من أنواع الإلحاد الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله: إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، وعدلوا بأسماء الله تعالى أي حادوا بها عما هي عليه، وسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. وأما النوع الثاني من أنواع الإلحاد فهو إلحاد المشبهة، الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. وأما النوع الثالث من أنواع الإلحاد فإلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا: رحمن رحيم بلا رحمة، وعليم بلا علم، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وقدير بلا قدرة، واضطردوا بقيتها كذلك. وقسم آخر صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، وهم الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات. وأما القسم الأول فهم المعتزلة الذين أثبتوا أسماء الله تعالى مجردة عن الصفات فرارا من التشبيه في زعمهم، ولم يرد عن المعتزلة رحيم رحمن بلا رحمة. وأما الجهمية فأولئك نفوا الأسماء والصفات. هذه هي الثلاثة الأقسام التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى من أقسام الإلحاد. والحق أن وراء ذلك من الأقسام قسما رابعا وقسما خامسا. فأما الرابع فتسميته تعالى بما لا يليق بجلاله سبحانه كالآب والعلة الفاعلة والفنان والمهندس الأعظم إلى غير ذلك مما يسمي به أهل الزيغ والضلال ربنا ذا الجلال والإكرام. فهذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أن يسميه أحد بما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأما القسم الخامس من أقسام الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فوصفه تعالى بالنقائص كما فعلت يهود إذ قالوا لعنهم الله يد الله مغلولة غلت أيديهم، ووصفوا الله تبارك وتعالى بالفقر، فهذا كله وصف لله تبارك وتعالى بنقائص يتنزه الله تبارك وتعالى عنها، وهذا من الإلحاد في صفات الله تبارك وتعالى. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى من أقسام الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته ثلاثة أقسام، وهناك قسمان آخران وقد ذكرا. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر أقسام الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وآياته: سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. بهذا فرى الشيخ رحمه الله تعالى من بيان أقسام التوحيد الثلاثة، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم سأل سؤالا مهما رحمه الله فقال: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ وهذا سؤال مهم جدا. ثم قال رحمه الله: نعم هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية، مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياها عبادة. قال رحمه الله مشيرا إلى الحديث الضعيف الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فدعاؤه إياها عبادة بل مخ العبادة، لأن هنالك حديثا ضعيفا وهو الدعاء مخ العبادة، والصواب الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الدعاء هو العبادة. قال الشيخ رحمه الله: فدعاؤه إياها عبادة بل مخ العبادة صرفها لغير الله من دون الله، فهذا شرك في الإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الربوبية حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته. ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهو شرك في الأسماء والصفات حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. ومن هذا تعلم حل الإشكال في الكلام الذي يحتج به أهل التوحيد على أهل الشرك والضلال، عندما يقول أهل التوحيد إن المشركين الأولين كانوا يوحدون توحيد الربوبية، وإنما المراد من ذلك أنهم كانوا يثبتون الخالق العظيم، وأنه جل وعلا خالق كل شيء ومالكه ومدبر أمره، وأنه هو المحيي والمميت الذي بيده الإماتة والإحياء. فهذا ما يريدون، لأنهم يقولون، أعني أهل السنة، لأنهم يقولون إن المشركين الأولين كانوا يأتون بتوحيد الربوبية على الوجه المرضي عند الله جل وعلا، لأن ذلك لو كان كذلك لاستتبع أن تصرف العبادة كلها لله رب العالمين. وكذلك توحيدهم ربنا تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته على الوجه الذي يليق به جل وعلا. وإذا فهذا الأمر ينبغي أن يلتفت إليه، وهو كثير الدوران على المنافحين عن عقيدة التوحيد، أنهم يقولون إن المشركين الأولين كانوا يأتون بتوحيد الربوبية. هم يريدون أنهم كانوا يثبتون أن الله هو الخلاق العليم، وأنه سبحانه وتعالى هو الرزاق الكريم، وأنه تبارك وتعالى الذي يدبر الأمر، كما أثبت القرآن العظيم ذلك في كثير من آياته، أنهم إذا سئلوا عن ذلك أثبتوه، أن الله تبارك وتعالى هو الذي يدبر الأمر ويحيي الموتى، وأنه هو الذي يملك الرزق، وأنه هو مالك الملك وخالق الخلق، وهو الذي خلقهم وخلق آباءهم هم الأولين إلى غير ذلك. هم مقرون بذلك، ولكن هذا الإقرار لم ينفعهم، لأن شركهم في الإلهية إذ كانوا يعبدون مع الله تبارك وتعالى غيره، وكانوا يصرفون كثيرا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، استلزم شركهم في الربوبية، واستلزم شركهم أيضا في الأسماء والصفات. فهذا السؤال الذي سأله الشيخ رحمه الله والجواب الذي ساقه من الأهمية بمكان، ويحل كثيرا من الإشكالات التي ربما عرضت لكثير من الناس في القديم وفي الحديث. هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها، بمعنى أن من أشرك في الأسماء والصفات يكون مشركا في توحيد الربوبية ويكون مشركا في توحيد الإلهية، وأن من أشرك في توحيد الربوبية يكون مشركا في توحيد الإلهية وفي توحيد الأسماء والصفات، ومن كان مشركا في توحيد الإلهية، وهو المثل الذي ساقه الشيخ رحمه الله ودلل به على الجواب الذي ساقه، من كان مشركا في الإلهية يكون مشركا في الربوبية ويكون مشركا في الأسماء والصفات. فاحرص على هذا الجواب وتأمله مليا، ينفعك الله تبارك وتعالى به نفعا كثيرا. هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ قال نعم، أنواع التوحيد متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية، هذا بإجمال. ثم ساق مثالا توضيحيا، فقال رحمه الله: مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك. دعاؤه إياه عبادة، بل مخ العبادة صرفها لغير الله تعالى من دون الله، فهذا شرك في الإلهية، إذ دعا غير الله تبارك وتعالى وأشرك بالله جل وعلا وسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك في العبادة، شرك في الإلهية. تأمل فيما يأتي: سؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الربوبية. فإذا سأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله معتقدا أنه قادر عليه، معتقدا أنه قادر عليه، فهذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له، أي لمن يدعوه من دون الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، وهو واحد من المعاني لصفة السمع لربنا تبارك وتعالى، فإن السمع يذكر لله تبارك وتعالى على سبيل الإحاطة، وهو ما اعتقده هذا المشرك في من دعاه ولا يكون إلا لله. والسمع أيضا يذكر لله تبارك وتعالى على سبيل التهديد، إنني معكما أسمع وأرى، فهذا على سبيل التهديد. وأيضا يكون على سبيل التأييد، يكون على سبيل التأييد كهذا أيضا، فهو تأييد لموسى وهارون، وهو تهديد لمن يتجاوز قدره مدعيا الإلهية والربوبية وهو فرعون، إلى غير ذلك من النصوص. إذن إذا أثبت لغير الله تبارك وتعالى سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، استلزم ذلك الشرك في الأسماء والصفات. إذن أشرك في الألوهية بدعاء غير الله تبارك وتعالى وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فاستلزم ذلك الشرك في الربوبية، واستلزم ذلك الشرك في الأسماء والصفات. إذن كما قال الشيخ رحمه الله، جميع أنواع التوحيد متلازمة، لا يصح توحيد الألوهية بدون صحة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا يصح توحيد الربوبية من غير صحة توحيد الربوبية وصحة توحيد الأسماء والصفات، ولا يصح توحيد الأسماء والصفات إلا إذا صح توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. فأنواع التوحيد متلازمة، لا ينفك واحد منها عن الآخر. وعندما يدرسها أهل العلم هذه الدراسة التفصيلية، إنما ذلك على سبيل الدراسة التقريبية، فهم يقربون ذلك لأن النزاع وقع في شيء دون شيء، فيركز فيه على هذا دون هذا، مع التفصيل والتوضيح دون الإجمال مع البيان. فهذا كله إنما يؤتى به في مجالس الدرس من أجل توضيح هذا الأمر العظيم الذي تعبدنا الله تبارك وتعالى به. والتوحيد منقسم إلى تلك الأقسام الثلاثة على حسب استقراء نصوص الكتاب والسنة وتتبع تلك النصوص في مواضعها. فتتبع نصوص الكتاب والسنة دل على أن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. وأيضا نص على ذلك العلماء المتقدمون كأبي حنيفة وأبي يوسف وكابن جرير الطبري وابن مندة وابن العربي، وكذلك ذكر ذلك مفصلا مؤصلا من هو معاصر من العلماء من أهل السنة كالأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وكغيره من العلماء الأثبات المعاصرين رحمهم الله تبارك وتعالى والسالفين من علمائنا أجمعين. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى بذلك من بيان أقسام التوحيد الثلاثة، والذي ذكره في آخر ما ذكر هو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات من الأهمية بمكان، وله ثمار عظيمة جدا يحصلها ويجنيها من حافظ عليه تعلما واعتقادا وتحققا وتيقنا، بل إن الديانة لا تفهم على وجهها إلا إذا عرف الإنسان هذا الباب معرفة وثيقة. ليس شرطا أن نعرف هذا الباب بما وقع فيه من الخلافات، ولكن نعرفه وكذلك يعرفه من وراءنا من جماهير المسلمين المعرفة المحيطة الإجمالية، وما احتاج من تفصيل في شيء منه فلا بد من التفصيل فيه، ومهما وقعت شبهة في جانب من جوانبه فلا بد من البحث والبيان لإزالة تلك الشبهة وكشفها. أما أن يكلف الإنسان ذلك التعمق فإنما هذا لأحد الناس يقبل عليه كرفع للتكليف العام على المسلمين، إذ هو فرض كفاية، لأن كثيرا من الناس من أهل الزيغ والضلال يتسللون من هذا الباب من أجل التلبيس على المسلمين وصرفهم عن العقيدة الحقة التي جاء بها سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته في الإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وفي النفي نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تبارك وتعالى. والذي لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقة أهل السنة فيه التوقف في لفظه، فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفصلون عنه. لا يثبتون اللفظ ولا ينفونه، وإنما يستفصلون عن المعنى، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. هذه هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، طريقة أهل السنة في التعامل مع أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته جل وعلا. إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، تثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات في الكتاب وعلى لسان الرسول المجتبى المهاب صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا في الإثبات. فعندنا ثلاثة أقسام: إثبات ونفي وما لم يرد نفيه ولا إثباته. ما ورد إثباته نثبته لله تبارك وتعالى، سواء ورد ذلك الإثبات في الكتاب أم في السنة، ونثبت لله تبارك وتعالى ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الثاني من الأقسام الثلاثة: الأول الإثبات، الثاني النفي. ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا نتوقف عند حدود النفي المحض، وإنما ننفي معتقدين ثبوت كمال الضد لله تبارك وتعالى. هذا مهم جدا. ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه. نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه السنة والنوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذه صفة منفية. ينفى عن الله تبارك وتعالى السنة وهي مقدمات النوم، وينفى عن الله تبارك وتعالى النوم، فهذا منفي عن الله تبارك وتعالى. ولكن هل ننفي ذلك نفيا محضا فننفي عن الله السنة والنوم من غير اعتقاد شيء؟ لا، وإنما ننفي عن الله تبارك وتعالى السنة والنوم مع اعتقاد ثبوت كمال الضد لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لثبوت كمال حياته وكمال قيوميته. إذن فالسنة والنوم كل ذلك منفي عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال الضد. إن الله لا يظلم الناس شيئا. أنت إذا قلت إن الله تبارك وتعالى منفي عنه الظلم، النفي المحض عدم محض فضلا عن أن يكون كمالا، وأنت تعلم أن الإنسان ربما ينفى عنه الظلم لعجزه عنه لا لعدله، وإنما لعجزه عن أن يظلم كأن يكون ذليلا مهينا. فإن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هذا الرجل يمدح قومه أم يذمهم؟ ظاهر الأمر أنه يمدحهم، والحق أنه يذمهم، فهو يذمهم لأنهم لم ينصروه. وهذا الرجل الشاعر الحماسي كان يشكو قومه في هذا الشعر لأنه لما وقع عليه ظلم لم ينصروه، فأخذ يقول هذا الكلام: ولكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. فهذا كما ترى إنما يعرض به، فهم ليسوا من الشر في شيء وإن هانا لا لتنزههم عن الشر مع قدرتهم عليه، وإنما لعجزهم عن الإتيان به. فهذا لا يعد مدحا ولا كمالا. يعني إذا كان الرجل معدما، إذا كان الرجل لا يملك شيئا قط، ثم هو يقول أنا زاهد في الدنيا، إنما الزاهد حقا من ملك الدنيا ثم زهد فيها وتركها، فهذا هو الذي يقال له الزاهد. فالزاهد من ملك الدنيا حقيقة أو حكما، بمعنى أن كانت في يده لكن لم يجعلها في قلبه أو كان قادرا على تحصيلها فعافها وأعرض عنها، فهذا هو الزاهد حقا. أما أن يدعي الزهد وهو لا يملك شيئا في حقيقة الأمر ولا هو بقادر على تملكه فهذه محض دعوى. فأنت إذا نفيت عن الله تبارك وتعالى الظلم من غير اعتقاد كمال الضد، لا تكون آتيا في النفي بإثبات كمال لله تبارك وتعالى، لأنك يمكن أن تقول الجدار لا يظلم، هذا الجدار لا يظلم. لماذا لا يظلم الجدار؟ لأنه محل غير قابل لظلم ولا عدل. هل يقبل الجدار ظلما أو عدلا؟ هذا محل غير قابل، فأنت تقول الجدار لا يظلم، هل هذا على سبيل المدح للجدار؟ هو محل غير قابل. فإذا نفي الظلم عنه لا يعد كمالا فيه، وكذلك إذا نفيت الظلم عن الرجل وهو ذليل مهين، قبيلة وصغرها للتحقير، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، هذا إذا كان مع القدرة يكون مدحا. فعندما تقول قبيلة لا تغدر بذمة لعظم وفائها ولا تظلم الناس حبة خردلي وهذا لعظيم عدلها يكون مدحا، ولكن الذي دلنا على أنه يريد الهجاء والهجوة أنه صغرها فقال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي لعجزهم لذلهم عن أن يتأتى منهم ظلم. إذن عندما ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نعتقد ثبوت كمال ضده، إن الله لا يظلم الناس شيئا. لماذا؟ لثبوت كمال عدله، لا يظلم جل وعلا، فلثبوت كمال عدله لا يظلم الناس شيئا ولا يتأتى منه ظلم بحال، لثبوت كمال الضد، وكذلك لكمال قوته وقدرته لا يأخذه نصب ولا لغوب. وما مسنا من لغوب، من لغوب من ليست طبيعية وإنما هي لبيان الجنس أو هي ابتدائية، وما مسنا من شيء من جنس ما يقال له لغوب أو من ابتداء ما يقال له لغوب، تعالى ربنا عن ذلك. فالله عز وجل لا يمسه إعياء ولا تعب ولا نصب، لما؟ لثبوت كمال الضد، هو كمال قدرته وكمال قوته سبحانه وتعالى سبحانه. هذا هو القسم الثاني، ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده الذي لم يرد به نفي ولا إثبات مما تكلم به بعض المتأخرين، مثل الجهة، يثبتون الجهة لله تبارك وتعالى، أو يثبتون الحيز لله تبارك وتعالى، أو يثبتون الجسم لله تبارك وتعالى. هذه الألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا، ماذا نصنع؟ أما اللفظ فإننا لا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك، ونقول ولكن ما الذي تريد بالجهة مثلا؟ يقول أريد العلو، نقول ولماذا لا تقول العلو وقد ورد اللفظ في الكتاب وفي السنة بمشتقاته العربية في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فلا نسارع لا في الإثبات ولا في النفي، وإنما نتوقف في إثباته أو نفيه لأنه لم يرد إثباته ولا نفيه في كتاب ولا في سنة، ونستفصل عن المعنى. هذا هو القسم الثالث، الأول الإثبات والثاني النفي والثالث ما لم يرد به إثبات ولا نفي كالحيز والجهة والجسم، فهذا لا نرده ولا نثبته وإنما نستفصل عن المعنى. فإن كان المعنى ليقا بالله تبارك وتعالى لائقا به جل وعلا فإننا نقول ولماذا حدتم عما دل على هذا المعنى الصحيح الثابت لله تبارك وتعالى من ألفاظ الكتاب والسنة ومن الأسماء الواردة في الكتاب والسنة، والأولى أن يكون ذلك مأخوذا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه هي الطريقة الواجبة في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل الذين عطلوا الله تبارك وتعالى من صفات كماله وجماله وجلاله، وأهل التمثيل الذين غالوا في الإثبات حتى شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه. فأما الأولون فادعوا التنزيه، وقد مر أنه ما من معطل إلا وهو مشبه أو ممثل أولا، فإنه يأتي في خاطره المعنى السيء إذا سمع النص مما يدل على صفات ربنا تبارك وتعالى من الكتاب أو من السنة فيشبه أولا، ثم يريد أن يفر مما وقر في قلبه وعقله من المعنى السيء، فإذا هو كالذي يستجير من الرمضاء بالنار، الذي يستجير من الرمال الحارة التي قد تسلطت عليها الشمس بوهجها، يريد أن يفر من تلك الرمضاء إلى النار، فهذا يشبه أولا، ثم يريد أن يفر من التشبيه، فإذا هو متورط في تعطيل ربنا تبارك وتعالى عن صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. من الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بما وصف به نفسه في كتاب، هذا من الإيمان، فمنها هنا تبعيضية، لأن الإيمان بالله كما مر يتضمن أربعة أمور: يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، ويتضمن انفراده بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، فهذا بعض الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من الإيمان بالله. فمن لم يحقق هذا تحقيقا صحيحا فليس بمؤمن بالله تبارك وتعالى إيمانا صحيحا. من لم يحقق الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إيمانا صحيحا فليس بمؤمن بالله تبارك وتعالى إيمانا صحيحا، لأن الإيمان بالمعنى العام ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. الأول من أركان الإيمان الإيمان بالله تبارك وتعالى، هذا يتضمن أربعة أمور لا بد من الإيمان بها حتى يتحقق هذا الركن الركين الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. لكي تكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى حقا وصدقا لا بد أن تؤمن بوجود ذاته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، أن تؤمن بوجود ذاته سبحانه، وأن تؤمن بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه تبارك وتعالى وصفاته. فالإيمان بالأسماء والصفات هذا من الإيمان بالله تبارك وتعالى، فلا بد أن تحكمه. وهذه المعاني عندما تعتقدها اعتقادا صحيحا كالذي مر ذكره من أنك عندما تنفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لابد أن تعتقد ثبوت كمال ضده، هذا يجعل للنصوص المنفية وقد يقال لها أحيانا السلبية مما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى يجعل لها في قلبك مذاقا خاصا، فتحصل بها معاني جديدة تستقر في قلبك وتثمر في لسانك وجوارحك بما وصف به نفسه في كتابه وسمى به نفسه أيضا. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات. في كتابه هو القرآن، في القرآن المجيد سماه الله تبارك وتعالى كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرات الكرام البررة، ومكتوب أيضا بين الناس يكتبونه في مصاحفهم، فهو كتاب بمعنى مكتوب، فكتاب بمعنى مكتوب. كتاب الله بما ورد في كتاب الله أضافه الله إليه في كتاب الله لأنه كلامه سبحانه وتعالى، فهذا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، فكل حرف منه فإن الله تبارك وتعالى تكلم به. من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، فيتضمن ذلك الإيمان بأسمائه وصفاته، فإن ذات الله تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف، ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل، فلا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدا. قد يفرض الذهن أن هناك ذات مجردة من الصفات، لكن الفرض ليس كالأمر الواقع، أي أن المفروض ليس كالمشهود، فلا يوجد في الخارج أي في الواقع المشاهد ذات ليس لها صفات أبدا، كل ذات متحققة أي موجودة لابد لها من صفات مهما كانت تلك الذات، فكل ذات لابد لها من صفات. والذهن قد يفرض أمورا، وهذه الأمور تظل في حيز الفرض الذهني المحض، وأما أن يتحقق ذلك في الواقع المشاهد فلا يصح ذلك بحال. الذهن مثلا يمكن أن يفرض شيئا له 1000 عين، في كل عين 1000 سواد و1000 بياض، ولهذا الشيء 1000 رجل، في كل رجل 1000 إصبع، في كل إصبع 1000 ظفر، وله ملايين الشعر، في كل شعرة ملايين الشعر، وهكذا. هكذا يمكن أن تفرضه وإن لم يكن له واقع، لكن الشيء الواقع لا يمكن أن يوجد شيء بدون صفة أبدا. وهذا الأمر ينفعك كثيرا في بعض الأمور التي يقع فيها المشاركة في أصل الصفة، فأنت مثلا تقول إن الله تبارك وتعالى موجود. نفرض مثلا أن هذه المخلوقات الموجودة ولها وجود، هل تشارك الله تبارك وتعالى في الصفة، في صفة الوجود؟ عندك أمر مهم، لأنك لا يمكن بحال من الأحوال أن تتصور شيئا يتعلق بمعنى الصفة، بمعنى الصفة لا بكيفيتها، كالاستواء مثلا، فأنت تقول الاستواء معلوم وكذلك النزول معلوم، فأنت تثبت ذلك وتعرف أصل الصفة. قال شيخ الإسلام لا بد من الاشتراك في أصل الصفة. أي شيء هو أصل الصفة؟ هو ما يكون في الأذهان ولا يكون متحققا في الأعيان. فالوجود مشترك بينك وبين الحجر، فإذا تحقق صرت أنت أنت وصار الحجر الحجر، هذا مهم. ولكن لك وله صفة مشتركة وهي في الأذهان وليست في الأعيان، فإذا تحققت في الأعيان تباينت، فتكون هذه الصفة لكل متحقق في الوجود على قدر حاله. صفة الوجود لك فأنت موجود، وهي للحجر وللشجر وهي للحيوان، هذا كله موجود. هنالك اشتراك في أصل الصفة من الناحية الذهنية، فهذا الوجود قدر مشترك ذهنيا لا واقعيا عمليا، فإذا ما تحقق هذا الوجود في أعيانه صار لكل وجوده، فيصير وجودك وجودك، ويصير وجود الحجر وجوده، ووجود الشجر وجوده، وكذلك وجود الحيوان يصير وجوده، فيصير لكل وجوده على قدر حاله. وأما الاشتراك في أصل الصفة فليس فيه اشتراك في حقيقة الأمر. هذا الأمر مهم، لأن هذا يدور على ألسنة كثير من علمائنا المتقدمين رحمة الله عليهم، وخطوا ذلك في مصنفاتهم، فلا يشتبهن عليه. صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، الواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية أن يؤمن بها على ما جاءت دون أن يراجع في ذلك النصوص، لا يراجع، وإنما يرجع إلى النصوص مسلما، لأن هذا لا يعلم إلا من قبل الوحي المعصوم، هو غيب محض، الله تبارك وتعالى هو الذي يخبرنا به، فإذا أخبرنا الله تبارك وتعالى به صدقناه وآمنا به. وأنت تعلم أن قاعدة الإيمان عند المؤمن أنه عندما تأتي النصوص بالخبر يقول سمعنا وصدقنا، وعندما تأتي النصوص بالأمر أو النهي يقول سمعنا وأطعنا. هذه حقيقة الإيمان عند المؤمن، أنه مهما جاءه النص بخبر من الأخبار قال سمعنا وصدقنا، سمعنا وصدقنا، وإذا جاءه النص بأمر أو بنهي قال سمعنا وأطعنا. فهذا الأمر المتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى إنما هو خبر محض، فإذا جاءنا الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم وحيا في الكتاب أو في السنة، فليس لنا إلا أن نقول كما يقول المؤمنون سمعنا وصدقنا. فإذا أخبرنا عن شيء مما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى قلنا سمعنا وصدقنا، لا نماري ولا نجادل ولا نعمل عقولنا. فمثلا كثير من الناس من المتفلسفة في هذا الزمان وقبله عندما يسمعون صفة الاستواء لله تبارك وتعالى العلي الغفار وهي واردة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كما يقول المؤمنون الصادقون المنيبون المتقون، يقولون سمعنا وصدقنا، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة من الله تبارك وتعالى الوحي والرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا نحن التصديق. ينبغي ألا تخلط بين الأدوار، ليس لك دور إلا في التصديق والطاعة ولا محيد لك عن ذلك. كثير من الناس عندما يسمع صفة الاستواء في الكتاب أو في السنة يتفلسف ويقول لو أثبتنا الاستواء أثبتنا المشابهة والمماثلة بين الله وخلقه، ويتكلمون بكلام قبيح، ثم ما يزال الواحد منهم يترقى به شيطانه هابطا، فيترقى به هابطا في تلك الدركات حتى يستقر على الحمأة النتنة، عندما يقول ولكن إذا كان ربنا تبارك وتعالى مثلا مستوي على عرشه بذاته وهو ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما وحديث متواتر، فهل ينزل وهو مستوي على العرش؟ ويقولون إن الفلك كروي، وهذا حق، بمعنى أن السماء الدنيا محيطة بهذا العالم، ثم بينها وبين السماء الثانية ما بينها، والسماء الثانية محيطة بالسماء الأولى إلى السابعة العرش فوق ذلك كله، والرحمن على العرش استوى، وليس فوق العرش مكان وجودي، ليس فوق العرش مكان وجودي، حتى يقول قائل تحيز وما أشبه من تلك الأمور التي يردون بها الثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ولكن ما يزال شيطانهم يغلو بهم في ضلاله حتى يقول لهم ولكن هل عند النزول ينزل ربنا تبارك وتعالى ويخلو منه العرش، أو ينزل الله تبارك وتعالى على عرشه، ثم كيف يكون ذلك والسماء السابعة هي أوسع من كل السماوات، فكيف يكون ذلك إلى السماء الدنيا؟ قل سبحان الله العظيم، هذا كله إذا كان في نزول يتعلق بما تعلمون، أما إذا كان النزول متعلقا بالله الذي ليس كمثله شيء فلا يقال كيف، نسلم لله تبارك وتعالى، ولأن فيك كما تعلم أمورا أنت لا تراها وإنما يدلك الحس أو الفطرة أو العقل عليها، كذلك الرجل في موجة الإلحاد التي غمرت العالم مطالع القرن العشرين مع أواخر القرن التاسع عشر، فكان بعض المدرسين من الملحدين وربما سأل تلامذته ويقول إني لا أؤمن بالله، فيقول له قائلهم من أهل الفطرة النقية المستقيمة السوية ولما يا أستاذ؟ يقول لأني لم أره وأنا لا أؤمن إلا بما أراه. فيسأله التلميذ الذكي وهل لك عقل يا أستاذ؟ فيعدها إهانة، يقول نعم لي عقل، يقول وهل رأيته؟ يقول لا، يقول أنت لا عقل لك يا أستاذ. نؤمن، هذا هو الإيمان في عصر الإلحاد الذي غمر أرجاء المعمورة وهبت رياحه باردة نتنة من الغرب على ديار أهل الإسلام، فنجست عقولهم وأنفسهم وصيرتهم مسوخا شائهة ممسوخة. لا تؤمن بالله تبارك وتعالى إلا من رحم الله، الإيمان الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث، يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يدل على ذلك القرآن والعقل. ففي القرآن يقول الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه هي أجناس المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى على الخلق كلهم، لا تذكر إلا محرمة ولا تكون حلالا بحال أبدا. وهي قد ذكرت في هذه الآية صعدا من الأقل إلى ما هو أعلى منه. فبدأ ربنا تبارك وتعالى بذكر تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبتحريم الإثم والبغي بغير الحق، ثم قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فهذه ثلاثة من أجناس المحرمات لم تذكر في كتاب قط نزله الله على نبي من أنبيائه ورسول من رسله إلا محرمة، لا تذكر إلا محرمة، وهي متدرجة صعدا من الأدنى إلى الأعلى. قال ربنا تبارك وتعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا في أعلى أنواع المحرمات تحريما، أن تقول على الله تبارك وتعالى بغير علم، لأنه اعتداء على ما هو خاصة لله رب العالمين وحده خالصة له جل وعلا، إذ هو تشريع من دون الله رب العالمين. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، سواء كان في العقيدة أم كان في العبادة أم كان في المعاملات أم فيما وراء ذلك. أنت إذا وصفت الله تبارك وتعالى بصفة لم يصف الله بها نفسه فقد قلت عليه ما لا تعلم، وهذا محرم بنص القرآن كما مر. كذلك قال ربنا تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لو وصفنا الله بما لم يصف به نفسه لكنا قفونا ما ليس لنا به علم، فنكون قد وقعنا فيما نهانا الله تبارك وتعالى عنه. فهذا دليل نقلي على أننا لا ينبغي لنا أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه، وإذا وصفنا الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه نكون قد قلنا على الله تبارك وتعالى ما لا علم لنا به وقفونا ما لا علم لنا به، وهذا محرم في أشد أنواع المحرمات. هذا دليل نقلي. وأما الدليل العقلي فلأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، ولا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل، وحينئذ لا نصف الله بما لم يصف به نفسه ولا نكيف صفاته لأن ذلك غير ممكن. نحن الآن لا ندرك وصف الله نعيم الجنة على حقيقته، لا ندرك ما وصف الله تبارك وتعالى من نعيم الجنة على الحقيقة مع أنه مخلوق. وهذان مثالان ضربهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للدلالة على قصور العقل في هذا المجال، ذكرهما في رسالته العظيمة التدمرية. فذكر رحمه الله تعالى هذا المثال، قال إن الله تبارك وتعالى ذكر من نعيم الجنة ما ذكر، ومع ذلك فمن المعلوم أن هذه المذكورات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في الجنة من الفاكهة والنخيل والرمان والسرر والأكواب والحور العين، نحن لا ندرك حقيقة هذه الأشياء. لو قيل صفها لنا لا نستطيع وصفها. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولقوله تعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا الذي عندك في الدنيا إنما هو أسماء لها حقائقها في الجنة. نعم عندك الرمان وعندك الطلح وعندك الفاكهة وعندك أكواب وسرر، ولكن هذه كلها في الدنيا أسماء، فما في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، وأما حقائق ذلك فلا يعلمه إلا الله مع أنه مخلوق. فأنت لا تستطيع أن تعلم حقيقة ذلك وهو مخلوق، فكيف بالخلاق العظيم؟ يعني إذا قيل لك صف لنا رمان الجنة على حقيقته، صف لنا الحور العين على حقيقتهن. لا تستطيع، لأن ذلك لا يمكن، مع أنه مخلوق وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى به، ولكن العقل لا يرقى إلى هذه المدارج العليا. وعليه فهذا هو المثال الأول الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. ثم اقترب نوعا من أنواع الاقتراب رحمه الله، ما أجل علمه وما أعظم أمره، فقال: الإنسان فيه روح لا يحيا إلا بها، لولا أن الروح في بدنه ما حيا، ولا يستطيع الإنسان ذو الروح أن يصف الروح. يعني أنت فيك روح لا تحيا إلا بها، فإذا قلت لك أنا صف لنا روحك هذه، هل تستطيع؟ مع أن الروح مخلوقة وأنت لا تحيا إلا بها بأمر الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا تستطيع وصفها. فإذا كان هذا المخلوق لا تستطيع وصفه، فكيف بالخلاق العظيم؟ والروح حقيقة، وهي شيء يرى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث الذي أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه من حديث أم سلمة، لما قبض أبو سلمة وشخص ببصره، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأغمض جفنيه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. هذا شيء له حقيقة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت لا تحيا إلا به. إذا نزع من الأبعد صار جثة هامدة ومات، ومع ذلك إذا قيل للحي صف لنا روحك لا يستطيع، فكيف يطمع في أن يصف الله تبارك وتعالى؟ إذن صفات الله تبارك وتعالى لا تعلم إلا من قبله، ويتنزل بها الوحي المعصوم كتابا وسنة ثابتة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، هذا أيضا له دليلان سمعي وعقلي. فأما السمعي فآيتان في الأعراف وفي الإسراء، وأما العقل فهذا أمر غيبي لا يمكن إدراكه بالعقل، وقد مر المثلان. المبحث الرابع في هذا الأمر وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها لا نتعداه. مثال ذلك: لما وصف الله نفسه بصفة أن له عينا، وأثبتت السنة أن لله تبارك وتعالى عينين، هل نقول المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ لو قلنا ذلك ما وصفنا الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه. ولما وصف الله نفسه بأن له يدين، بل يداه مبسوطتان، لو قلنا إن الله تعالى ليس له يد حقيقية بل المراد باليد ما يسبغه من النعم على عباده، هل نكون قد وصفنا الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه؟ كذلك لابد أن نعمم ذلك فيما يتعلق بالصفات الذاتية وما يتعلق بالصفات الفعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها، وهي نوعان: معنوية وخبرية. المعنوية كالحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه، والخبرية كاليدين والوجه والعينين وما أشبه ذلك مما مسماه نظيره أبعاض وأجزاء لنا. فهذا هو ضابط الصفة الذاتية الخبرية، وهو الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ما مسماه نظيره أبعاض لنا وأجزاء لنا. الله تبارك وتعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان، لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن، ولم ينفك عن شيء منه، كما أن الله لم يزل حيا ولا يزال حيا، ولم يزل عالما ولا يزال عالما، ولم يزل قادرا ولا يزال قادرا، إلى آخر صفاته جل وعلا. ليست حياته تتجدد، ولا قدرته تتجدد، ولا سمعه يتجدد، بل هو موصوف بهذا أزلا وأبدا. تجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع، تجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع. عند سماع الأذان مثلا، السمع منذ خلقك الله تبارك وتعالى صفة لك أنعم الله عليك بها، وأنت تسمع الأذان يرفع للظهر للعصر يتجدد الأذان، هل تجدد المسموع يستلزم تجدد السمع فيك، أم أن السمع فيك على حاله وإن تجدد المسموع؟ هذا لا أثر له في الصفة، تجدد المسموع لا أثر له في الصفة كتجدد المرئيات، فأنت ترى وتبصر مهما حركت عينيك رأيت شخوصا وأشياء، وتجدد هذه المرئيات لا يعني تجدد صفة البصر بالنسبة لك، بل صفة البصر ثابتة لك قبله وإن تجددت المبصرات. إذن هذه الصفات ملازمة للذات لا تنفك عنها. الصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة ربنا جل وعلا، وهي صفات لها سبب معلوم كالرضا، فالله عز وجل إذا وجد سبب الرضا رضي، كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فإذا وجد سبب الرضا رضي ربنا تبارك وتعالى. وصفات ليس لها سبب معلوم كالنزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. من الصفات ما هو صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار آخر. الكلام صفة فعلية باعتبار آحاده، لكن باعتبار أصله صفة ذاتية. لم يزل ربنا تبارك وتعالى متكلما أزلا وأبدا موصوف بهذه الصفة، ولكنها صفة فعلية باعتبار آحاد ما يتكلم الله به تبارك وتعالى. الله لم يزل ولا يزال متكلما، لكنه يتكلم بما شاء متى شاء. اصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية، لأنها من فعله سبحانه وتعالى، يعنون بذلك ما تعلق بمشيئة الرب جل وعلا، فقالوا هذه الصفات الفعلية. ولها أدلة كثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، صفة المجيء لله تبارك وتعالى. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، صفة الإتيان لله تبارك وتعالى. فرضي الله عنهم ورضوا عنه، صفة الرضا، ولكن كره الله انبعاثهم ففبطهم، صفة الكراهية، فالله تبارك وتعالى يكره الكفر ويكره انبعاث أولئك المذكورين. ليس في إثبات تلك الصفات لله تبارك وتعالى نقص بوجه من الوجوه، بل هذا من كماله أن يكون فاعلا لما يريد، من كمال الله تبارك وتعالى أن يكون فاعلا لما يريد، هو سبحانه فعال لما يريد. القوم المحرفون يقولون إثباتها من النقص، فينكرون جميع الصفات الفعلية، يقولون لا يجيء ولا يرضى ولا يسخط ولا يكره ولا يحب، ينكرون كل هذا بدعوى أن هذه حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، وهذا باطل، لأنه في مقابلة النص، وهو باطل بنفسه، فإنه لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل، لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل. العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات أصلا، لأن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع. عقولنا لا تحكم على الله، والمدار إذن على السمع، خلافا للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات أو نفيها على العقل، فقالوا ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه، سواء أثبته الله لنفسه أم لا، وما اقتضى نفيه نفيناه وإن أثبته لنفسه. هذه جرأة قبيحة، يقولون ما اقتضى العقل نفيه نفيناه عن الله تبارك وتعالى وإن أثبته الله لنفسه، وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه، وقال إن دلالة العقل إيجابية، فإن أوجب الصفة أثبتناها وإن لم يوجبها العقل نفيناه. ومنهم من توقف فيه فلا يثبتها لأن العقل لا يثبتها، لكن لا ينكرها لأن العقل لا ينفيها، ويقول نتوقف لأن دلالة العقل عند هذا سلبية، وإذا لم يوجب يتوقف ولم ينفي. فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على من؟ على الله. هل يجوز هذا في العقل؟ أن يحكم العقل فيما يخص الإله الأجل العظيم الأعظم سبحانه وتعالى سبحانه؟ يتفرع على هذا ما اقتضى العقل وصف الله به وصف الله به ولم يكن في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه عن الله نفوه وإن كان في الكتاب والسنة. لهذا يقولون ليس لله عين ولا وجه ولا يد ولا استوى على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا، لكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلا، ولو أنكروا إنكار جحد لكفروا لأنهم كذبوا، لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه تأويلا وهو تحريف عند أهل السنة. والحاصل أن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته. إن قلت هذا يناقض القرآن، لأن الله يقول ومن أحسن من الله حكما، والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى العقل. وقال جل وعلا ولله المثل الأعلى، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، إلى أشباه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعى. هذه شبهة من شبهاتهم العظيمة بادي الرأي. فما الجواب؟ الجواب أن تقول إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. فمثلا العقل يدرك أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات، لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيها، لكن يثبت أو ينفي على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات سالما من النقص والعيب. هذا يأتي به العقل، كما أن العقل يمكن أن يثبت للكون مكونا وللوجود موجدا وللصنعة صانعة، ولكن هل يستطيع العقل بعد ذلك أن يقرر الحكمة التي لأجلها أوجد الله تبارك وتعالى الكون؟ هل يستطيع العقل أن يعلم ما يريده الله تبارك وتعالى من الخلق؟ هذا كله لا يعلم إلا من قبله تبارك وتعالى. فأرسل الله رب العالمين الرسل وأنزل عليهم الكتب. مثلا يدرك العقل أنه لا بد أن يكون الرب سميعا بصيرا. قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ولا بد أن يكون خالقا، لأن الله قال أفمن يخلق كمن لا يخلق. احتج إبراهيم على أبيه بأن آلهته التي يعبدها من دون الله لا تسمع ولا تبصر، فكأنه مقرر في بديهة العقل أن الإله الذي يستحق العبادة لابد أن يكون سميعا بصيرا. فقال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فهذا نقص فيه، والإله الذي يستحق العبادة لابد أن يكون سميعا بصيرا. هذا إنما علم عن سبيل العقل بالفطرة السوية، فأرجعه إلى دلالة العقل. كذلك العقل يعلم أنه لا بد أن يكون خالقا، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وهذا استدلال بهذا الذي هو ثابت لله تبارك وتعالى على مقتضى العقل بصفة الخلق لله تبارك وتعالى. هذه الآلهة المدعاة التي تعبدونها من دون الله، هذه الآلهة تخلق شيئا؟ يقولون لا تخلق شيئا. إذن أفمن يخلق وهو الخلاق العظيم الذي تفرد بالخلق كمن لا يخلق؟ فالعقل حينئذ يثبت ذلك على سبيل الإجمال، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. العقل يدرك هذا، ويدرك أن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون حادثا بعد العدم لأنه نقص. ولقوله تعالى محتجا على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هذه الآلهة مخلوقة، الإله لا يكون مخلوقا وإنما هو خالق يحتاج غيره إليه ولا يحتاج هو إلى أحد. فاستدل عليهم بدلالة العقل لأنه يمتنع أن يكون الخالق حادثا بالعقل، هذا ممتنع عقلا. العقل أيضا يدرك أن كل صفة نقص فهي ممتنعة على الله، لأن الرب لا بد أن يكون كاملا، فيدرك العقل أن الله عز وجل مسلوب عنه العجز لأنه صفة نقص. إذا كان الرب عاجزا وعصيا وأراد أن يعاقب الذي عصاه وهو عاجز فلا يمكن أن يعاقبه، فلا بد أن يكون قادرا، لا يلحقه العجز بوجه من الوجوه. العقل يثبت ذلك. العقل يدرك أن العجز لا يمكن أن يوصف الله تبارك وتعالى به، والعمى كذلك، والصمم كذلك، والجهل كذلك، وهكذا على سبيل العموم ندرك ذلك لا على سبيل التفصيل. لا يمكن أن ندرك ذلك على سبيل التفصيل فنتوقف فيه حينئذ عند حدود النقل، عند حدود السمع. هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالا في حق ربنا تبارك وتعالى؟ وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصا في حق الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا، لأن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار ما يضاف للإنسان لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق، لكن باعتبار الصفة من حيث هي صفة، باعتبار الصفة نفسها لا باعتبار ما يضاف للإنسان. كل صفة كمال فهي ثابتة لله سبحانه وتعالى. الأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص لأن سببها الحاجة، والله تعالى غني عما سواه، لكن الأكل والشرب بالنسبة للمخلوق كمال. ولهذا فإذا كان الإنسان لا يأكل ولا يشرب فلا بد أن يكون عليلا، لا بد أن يكون مصابا بمرض ونحوه، وهذا نقص فيه. النوم بالنسبة للخالق نقص وبالنسبة للمخلوق كمال، فإن الإنسان الذي لا ينام مطلقا لا بد أن يكون عليلا، ولا بد أن يصاب بعد حين بالجنون مثلا وبفقد القوى المدركة والمحسة أيضا. فإذا عدم النوم بالنسبة للإنسان نقص، والنوم بالنسبة له كمال، ولكن النوم بالنسبة لله تبارك وتعالى نقص. التكبر مثلا كمال للخالق، التكبر صفة التكبر هذه بالنسبة لله تبارك وتعالى صفة كمال، ولكنها بالنسبة للإنسان صفة نقص، لأنه لا يتم الجلال والعظمة إلا بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة ولا أحد ينازعه. ولهذا توعد الله تبارك وتعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة، فقال من نازعني واحدا منهما عذبته، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح. العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. ولكن هذا بالنسبة للمخلوق نقص لا كمال فيه، أن يكون متكبرا متعظما في نفسه هذا نقص فيه، ولكنه بالنسبة لله تبارك وتعالى كمال. نؤمن بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في وصف ربنا تبارك وتعالى على ثلاثة أقسام: قول وفعل وإقرار. فأما القول فكثير، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا ربه: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض. هذا الحديث وإن ذكره بعض أهل العلم في هذا المجال إلا أنه لا يثبت، فهو ضعيف. ويغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، إلى أحاديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفا لله تبارك وتعالى على سبيل القول. وأما الفعل فهو أقل من القول، كإشارته صلى الله عليه وآله وسلم يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ، كما في حجة الوداع في عرفة خطب الناس وسألهم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، ثلاث مرات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد. صلى الله عليه وآله وسلم فوصف ربه بالعلو عن طريق الفعل، يشير صلى الله عليه وسلم بالسباحة بالموحدة التي يقال لها السبابة، لأن الإنسان إذا سب أخاه أشار بها إليه يسبه، فقيل لها السبابة، وما سبت وإنما سب لسانه، وأما هي فإلى الإشارة، فيقولون السبابة. فكان النبي يرفع الموحدة، لأن النبي كان لا يشير إلى شيء بها، إذا أشار أشار بيده كلها وادخرها للتوحيد وحدها. فإذا كان في الدعاء رفعها صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل في دعائه في خطبته صلى الله عليه وسلم، يشير بالسباحة بالموحدة إلى السماء. فهذا على سبيل الفعل. جاء رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة فقال: يا رسول الله هلكت الأموال، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا وصف لله تبارك وتعالى بصفة العلو عن طريق الفعل، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصفة من صفات الله تبارك وتعالى بالقول ويؤكدها بالفعل، وذلك حينما تلا قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه اليمنى والتي تليها على عينه. هذا الحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود، وقوى إسناده الحافظ في الفتح على شرط مسلم من رواية أبي يونس عن أبي هريرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها إن الله كان سميعا بصيرا ويضع إصبعيه. قال أبو يونس وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. الحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود. هذا إثبات للسمع والبصر بالقول والفعل. حينئذ نقول إن إثبات الرسول صلى الله عليه وسلم الصفات يكون بالقول ويكون بالفعل مجتمعين ومنفردين. كثير من أهل الزيغ إذا ذكر بعض أهل العلم مثل هذا الحديث فأشار كما أشار صلى الله عليه وآله وسلم، يقول شبه الله تبارك وتعالى بخلقه، ولا يدري المسكين أنه يتهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهم بذلك أبا هريرة الذي نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل نأتي بهذه الإشارة في كل محفل؟ فنقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قرأ قول الله تبارك وتعالى وتلاه إن الله كان سميعا بصيرا أشار بإبهام يده اليمنى إلى أذنه اليمنى وبالتي تليها إلى عينه، ونأتي بذلك. لا يكون ذلك في كل محفل لغلبة الجهل على كثير من الناس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد معنى يسوء بحال من الأحوال صلى الله عليه وآله وسلم، والشرع إنما يتلقى من قبله، هو الذي علمنا كيف ننزه ربنا تبارك وتعالى عن مشابهات المخلوقين. فمن دار في خاطره شيء كان متهما للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإقرار فهو قليل بالنسبة لما قبله، كإقرار الجارية التي سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء فأقرها وقال أعتقها كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح. وكذلك كإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الحبر من اليهود الذي جاء وقال للرسول صلى الله عليه وسلم إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع إلى آخر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله، فهذا إقرار منه والحديث في الصحيحين. ما وجه وجوب الإيمان بما وصف الرسول به ربه وما دليله؟ دليله قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وكل آية فيها ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله، لأنه أخبر بها وبلغها إلى الناس، وكل ما أخبر به فهو تبليغ من الله. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأنصح الناس لعباد الله وأصدق الناس فيما قال وأفصح الناس في التعبير، فاجتمع في حقه من صفات القبول أربع: العلم والنصح والصدق والبيان. فيجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربه وهو والله أفصح وأنصح وأعلم من أولئك القوم الذين تبعهم هؤلاء من المناطقة والمتكلمين والفلاسفة، ومع ذلك يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صفات القبول للخبر أربع، إذا توفرت في المخبر به فعلينا أن نقبل: العلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الخلق وهو أعلم الناس بربنا تبارك وتعالى، والنصح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناصح لأمته غاية النصح، لا يتصور في حقه سوى ذلك. فإذا كان أعلم الناس بالله تبارك وتعالى وأنصح الناس للناس وأصدق الخلق لهجة صلى الله عليه وآله وسلم وأفصح الناس لغة وبيانا، لأنه يمكن أن يكون الرجل قد توفر فيه العلم والنصح والصدق، ولكنه عيي لا يستطيع أن يعرب عن ذات ضميره، فحينئذ ربما أتى بالأمر معكوسا وأتى به على غير وجه. ولكن إذا توفر فيه العلم والنصح والصدق والبيان فقد تمت فيه صفات القبول الأربع، وحينئذ وقد توفر ذلك كله في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربنا تبارك وتعالى، يقول ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، هو أعلم الناس بربنا تبارك وتعالى، فلا يقول على الله تبارك وتعالى ما ليس له به علم حاشا. وهو صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، لا يقول هذا الكلام إلا على سبيل النصح لهم وتبرئة الذمة مما كلف بإبلاغه إليهم. ثم هو أصدق الخلق لهجة صلى الله عليه وآله وسلم، لا يزيد فيما كلف بإبلاغه حرفا ولا ينقص منه حرفا. ثم هو في تمام البيان وكمال البلاغة والفصاحة، فيعبر ويأتي بأسلوب يريد به التعبير عما يريده على الوجه الأتم بحيث لا يلتبس. فلا يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وهو يريد معنى آخر، كما أن الله جل وعلا وهو لا يريد بالناس الحرج بل رفع عنهم الحرج والعنة والمشقة لا يقول لهم إنه استوى على عرشه وهو يريد الاستيلاء على عرشه ولا يريد الاستواء عليه. وقد تساءل قديما بعض أهل السنة سؤالا حسنا، فقالوا لأهل التأويل والتحريف، فلماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى الرحمن على العرش استولى حتى لا يضل من يضل بإثبات الاستواء لله على حقيقته، وحتى لا يكون كما هو عندكم من المشبهة الممثلة لله بخلقه، فلماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى الرحمن على العرش استولى؟ قالوا لأنه أراد أن يمتحن خلقه، يمتحن خلقه فيما لا يعلم إلا من جهته، هذا أمر تكليفي فيه افعل ولا تفعل، هذا أمر خبري محض لا يعلم من قبل العقل ولا مدخل للعقل فيه، لا مجال لعقول البشر فيه بحال ولا لعقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر خبري محض، إنما أخبر الله تبارك وتعالى عن أمر يخصه، عن صفة من صفات فعله، عن استوائه على عرشه، لا يعلم ذلك إلا من قبل. أيختبرنا بشيء لا مجال لعقولنا إلى معرفته والإحاطة به حتى ننفيه إذا جاءنا على ظاهره؟ فلماذا لم يأتي على ظاهره على ما يريده هو كما تقولون يمتحن خلقه؟ فهذا الأمر هو صفات القبول الأربع قد توفرت كلها في رسول الله، العلم والنصح والصدق والبيان. يجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربه، وهو الله أفصح وأنصح وأصدق وأعلم من أولئك القوم الذين تبعهم هؤلاء من المناطق والمتكلمة والفلاسفة، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا نحرف ولا نغير، والتحريف يكون تحريفا لفظيا وأحيانا يكون تحريفا معنويا. التحريف اللفظي أن يغير الشكل، فمثلا يقول الرجل الحمد لله رب العالمين بفتح الدال، لا يقع في ذلك إلا من كان جاهلا. التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه أولئك الناس. أهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال من التحريف، من تغيير اللفظ ومن تغيير المعنى. تغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلا، ويسمون أنفسهم أهل التأويل لأجل أن يصبغوا هذا الكلام بصبغة القبول، لأن التأويل لا ينفر منه الناس كما ينفرون من التحريف ويكرهونه، لكن ما ذهبوا إليه في الحقيقة تحريف لأنه ليس عليه دليل صحيح، إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا تحريفا ولو قالوا هذا تحريف لأعلنوا على أنفسهم برفض كلامهم. نعبر عن ذلك باللفظ الذي ورد في القرآن وهو التحريف، لأن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه فقال يحرفون الكلمة عن مواضعه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. الشيخ رحمه الله بهذا قد فرغ من بيان الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، ثم شرع رحمه الله في بيان الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة المكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.